له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك وصبرك على من عصاك وحلمك في قضاك يا رب. لآل البيت فضل لا يزول قدر ليس تدركه العقول. لآل البيت فضل لا يزول وقدر ليس تدركه العقول. كفاكم يا بني الزهراء قدرا إذا ما قيل جدكم الرسول. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. يا قارئ القرآن طاب مساكا وازددت خيرا في رضا مولاك. أنا ما مدحتك بالقصيد وإنما شرفت شعري عندما حياك. الناس ملء صدورهم لحن الهوى وبصدرك القرآن يا بشراك. يا قارئ القرآن عبر إذاعة حملت لكل العالمين سناك. يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن عبر إذاعة حملت لكل العالمين سناك بإذاعة القرآن بإذاعة القرآن بإذاعة القرآن في مصر التي حازت مقاما حازت مقاما حازت مقاما جاوز الأفلاك. خمسون عاما عمرها مذ أشرقت شمسا تعانق ضوءها وضياك واحد وخمسون عاما من عطاء عم البرية هنا وهناك يا روضة غناء يا روضة غناء فاح عبيرها أزقارها أزقارها لا تعرف الأشواك. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا خاتم الأنبياء عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، سيدنا محمد رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، كانت هذه دعوة الإله إلى عباده، يدعوهم إلى رحابه. من يلبي دعوة العظيم، دعوة القادر المقتدر، دعوة خالق السماوات والأرض إلى عباده المؤمنين؟ هلموا إلى بيوتي، وهي دعوة مأجورة، الربح فيها عظيم. فكيف بك أيها الأخ المؤمن الكريم تستمع لهذه الدعوة ولا تلبي؟ فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا. قم ولب دعوة الإله، فبيده مقاليد كل شيء. عجبت لمن لم يصلي الصبح قبل طلوع الشمس كيف يرزق؟ هكذا قالت الصديقة ابنة الصديق، أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. قام برفع هذه الدعوة المبتهل الشيخ كامل الناقة، وقبلها قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.